ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحامدات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع

قليلا من الليل ما يهجعون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي درب الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون وقوم نوح من قبل Thank you. صدق الله.